معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. يجوز واحد معه فلوس لكن كنز، الغنى الحقيقي أن يشتري بها أشياء تظهر غناه في الناس، يشتري بيت ويشتري سيارة ويشتري كده، صار غنيا لكن عنده الأموال ويكنزها ولا أحد يدري عنها، فهو فقير ولا غني في الظاهر؟ فقير. المواساة تتحقق هنا ولا لا تتحقق؟ بالنسبة لي إذا كان مدين، إذا كان إيه مدين، فأنت عندك هنا بالنسبة لي تعلق الدين بالمال أن يكون في الأموال الباطنة، الأمر الثاني أن ينقص النصاب أو يستغرقه. جيد كده؟ طيب، قال وإن كان في الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا تجب فيه الزكاة، اكتب، وهو المذهب. لذلك، يعني إيه لذلك؟ يعني لنفس الدليل المذكور، لعموم خبر عثمان، فيه ثلاث روايات، الأولى تجب في الزكاة والمال. إن شاء الله بعد شهر واحد لن تجد هذا الرصاص. طيب خلاص. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال والثانية فيها الزكاة. طبعا احنا حققنا المذهب هنا، لو واحد عليه دين وعنده ماشية، المسائل دي يا جماعة بنقع فيها عندنا هنا في الفلاحين، الزروع والثمار، واحد أرضه جابت 10 طن لكن عليه دين، عليه دين، يخرج الدين ولا لا يخرجه؟ الدين يستغرق النصاب، الدين يستغرق النصاب. أيوة، ما احنا جيدين، بس الأول تحقيق المذهب يطلع الدين الأول، ولو الدين يستغرق النصاب ليس عليه شيء، هذا هو المذهب، ليس كذلك؟ ده الموجود هو بين أيدينا. طيب، لكن لسه ما كملناش. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والثانية فيها الزكاة، لأن النبي، دليل قوي جدا في محل النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة. الساعي تجد في بعض كتب المتقدمين يكتبون عليه المصدق، المصدق يعني الرجل الذي يرسله أمير المؤمنين ليجمع الصدقة، ليجمع الزكاة. جميل، اللي هو مين؟ الساعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من الأموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن. إذن فالرواية الثانية فيها الزكاة، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سعاته فيحصلون الزكاة من الأموال الظاهرة اللي هي الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار دون أن يسأل الناس هل عليك دين أم لا. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، هذا هو مذهب أبي حنيفة. قال الثالثة أن ما استدانه على زرعه لمؤنته حسبه، وما استدانه على أهله لم يحسبه لأنه ليس من مؤنة الزرع فلا يحسبه على الفقراء. رجل عنده أرض أرز لكن استدان من أجل زراعة هذا الأرز، جميع على هذا المذهب، مذهب المالكي، هو مذهب المالكي. والرواية الثالثة كما ترى يحسب هذا الدين فقط. طبعا الراجح هو مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. أي نعم، أيوة، لكن أنا مش عايزك تخلط بين الترجيح والتصحيح. الرواية الأولى هي المذهب، لكن الراجح الرواية الثانية من ناحية الدليل. يعني ما يطلعش، ما يطلعش. جميل، وهذا مذهب مين؟ أبي حنيفة. لكن اللي يأخذ بمذهب الإمام أحمد، جميل، طبعا نزولا للدليل وليس بخلا ولا فرارا من الزكاة، لا يلام على ذلك, لا يلام على ذلك إن كان يعتقد أنه الراجح. ليه؟ لأن فيه خبر أيضا, فيه دليل عثمان جميل وهو لفظة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سعاته فيحصلون الأموال, يحصلون الزكاة من الأموال الظاهرة من غير سؤال هل كان مدينا أم لا, وهذا دليل إيه؟ أمر مشتهر بين الصحابة, فلو كان هناك دليل معارض له لذكر. حاضر. أن الناس بتخرج الدين. ده بقى مذهب المالكية اللي هو بيخرج ايه الدين المتعلق بالزرع, اما الدين اللي عليه هو شخصيا ايوه لا, عند الحنابلة يخرج ايضا اي دين في ذمتي جميل, اما مذهب المالكية بيخرج الدين المتعلق بايه بالزرع بس. اي نعم, يعني لو عنده ارض رز وارض مثلا تفاح, أرض رز وأرض تفاح, عليه دين من أرض التفاح ما يحسبوش على زكاة الرز. جميل, كل جنس لوحده. جميل. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا لو قلنا كل أرض لوحده هو ليه أرض مثلا غلة عثير وأرض غلة في مكان تاني, لا كلها تحسب على بعض. جميل, لكن الصحيح إن هي إيه لا تحسب. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة, اكتب الكلمة دي, قلت وهو الراجح لأن وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة آكد. ده يا جماعة ترجيح الإمام الموفق في المغني, ودي عبارته سأنقلها لك. قال لأن وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة آكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها لرؤيتهم إياها, فهم أمرين, أنها ظاهرة آكد, لأن وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة آكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها لرؤيتهم إياها. ولأن الحاجة إلى حفظها أشد, ولأن الحاجة إلى حفظها أشد. اكتب كده قالوا في المغني, الحاجة إلى حفظها إيه أشد. واضحة المسألة دي, مهمة المسألة دي. طيب بالنسبة لأثر عثمان, أثر عثمان الذي مر هو صحيح, صحيح الشيخ الألباني في الإرواء رقم 789, أثر عثمان أيوة في في في بدء الصفحة 789, هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرجوا زكاة أموالكم, درواه أبو عبيد في الأموال, وصحيح الشيخ الألباني في الإرواء رقم 789. طيب فإن كان له مالان من جنس, طبعا احنا ارجحتنا وفكرك ان المعتمد في المذهب هو ان الدين الذي في ذمته كله يستغرق النصاب او ينقصه يمنع الزكاة. جميل, ده هو الصحيح في مذهب الحنابل. وبناء عليه قال فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل احدهما جعله في مقابله ما يقضي منه. عليه دين من جنس معين, عليه دين مثلا أرز وهو صاحب زروع أرز وعنده مال آخر وليكن مثلا ماشية, يخرج الدين اللي عليه الأرز الذي سينقص النصاب من الماشية ولا من الأرز, هو عنده الجنسين ولا مشاع في الذمة, يخرج من جنسه، يخرج من جنسه، فيخرج من الأرز. صلت على النبي صلى الله عليه وسلم، واضحة؟ فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابله ما جعل في مقابله ما يقضي منه. أيوة، كل جنس يخرج من جنسه إذا كان الأمر إيه بهذه الصورة. وإن كان من جنس جعله في مقابله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم، الدين الذي عليه دراهم والمال الذي عنده للزكاة زروع وثمار ومواشي، ولنفرض مثلا بقر، يخرج الزكاة، يخرج الدين من الأحظ للفقير، يخرج الدين ليترتب على الإخراج الأحظ للفقير. فلو كان الذي المال اللي هو هيطلع زكاة، إذا حسب الدين من الزروع سينقص الذي سيقبضه الفقير، هو الآن إما أنه يحسبه من الزرع وإما أنه يحسبه من البقر، عليه مثلا دين بألف، إذا أحسبه من الأرز هيقلله مثلا طن، جميل، وإذا حسبه من البقر سيقلل مثلا الزكاة الواجبة عليه رأسا. فما هو الأحظ للفقير؟ ينظر ما هو الأحظ للناس فيخرج من الجنس الآخر لئلا يقلل حظ الفقير. دي واضحة سهلة دي، جميل. قال فصل: طبعا دي عشان ما تنساش اكتب هنا تحصيل اللحظيم، اكتب اعتمادا على القول الصحيح في المذهب حسم الدين من الأموال الظاهرة، على القول الصحيح في المذهب، في المذهب حسم الدين من الأموال الظاهرة. قال فصل: وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة، كي لا تأكلها الزكاة، أخرجه الترمذي. طبعا حديث ضعيف، حديث ضعيف، مكتوب تخريج الشيخ ناصر تاف، جميل. لكن الدليل القوي طبعا كل الأدلة المنقوفة فيها والمرفوعة فيها مقام. الدليل القوي هو الآتي: قال: لأن الزكاة تجب مواساة وهم من أهلها، ولهذا تجب عليهما نفقة القريب، ويعتق عليهما ذو الرحم، وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر، فأشبه البالغ العاقل. اكتب: قال في المغني: والزكاة حق يتعلق بالمال فأشبه نفقة الأقارب والزوجات وأرش الجنايات وقيم المتلفات. الزكاة حق يتعلق بالإيه؟ قال تفضل. قال: الزكاة حق يتعلق بالمال، الزكاة حق يتعلق بالمال، بالمال، فيجب في مال الصبي ويجب في مال المجنون، معنى الكلام يعني، ويجب في أي مال تم الملك وتم النصاب وإلى آخره. قال في المغني: والزكاة حق يتعلق بالمال فأشبه نفقة الأقارب والزوجات وأرش الجنايات وقيم المتلفات. أنا أسألك: لو أن صبيا أتلف شيء، وهذا الصبي له مال، صبي يتيم وعنده مال كثير وأتلف شيء من مال غيره، عليه قيمة المتلف تخرج من ماله ولا لا؟ ولا لا، لأنه صبي. هل يقال في هذا رفع القلم عن ثلاث؟ لا. ليه؟ لأنه حق تعلق بالمال، حق تعلق بالمال. وكذلك لو عنده قريب يعوله من بالنسبة للمال، عنده أمه فقيرة ليس معها مال، نفقة هذه الأم تخرج من مال الصبي، فكذلك الزكاة تخرج من مال الصبي ومن مال المجنون، لأنها حق يتعلق بالمال، حق يتعلق بالمال. قال: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الآداء، يعني الآن إمكان الآداء الآن عند الحول، هو لم يتمكن من آداء الزكاة، تسقط عنه ولا تجب في الذمة؟ تجب في الذمة، لقول لأن قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول، اللي هو الايه المال الذي لا، لأن المال الذي لا يستطيع صاحبه أن يؤدي الزكاة منه الآن هو مال تام الملك، تام النصاب، تام عليه الحول، فتجب فيه الزكاة. قال: ولأنه لو تلف النصاب بعد الحول ضمنها، ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول. قال: فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط أو لم يفرط. اكتب: هذا الصحيح من المذهب، واستثنى الأصحاب من ذلك، زكاة الزروع إذا أصابتها جائحة قبل القطع فإن زكاتها تسقط، إذا أصابها أو إذا أصابتها جائحة قبل القطع فإن زكاتها تسقط، لأن الثمرة لا تجب زكاتها في الذمة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وآتوا حقه إيه؟ يوم حصاده. فالزكاة في الزروع والثمار تتعلق بالعين، جميل، تتعلق بالعين، فيخرجها من عين ما نتج له. طيب عين ما نتج له ده أصابته جائحة قبل القطع، طبعا لو بعد القطع ونقلها وحازها وتملكها فتجب، فهو حق وجب عليه لو حصد، لأن الله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فلما حصد وتملك هذا المال وحازه صار الحق واجب عليك، إنه دين عليه، فدين الله أحق أن يقطع. لأن قال: لأن الثمرة لا تجب زكاتها في الذمة حتى ولو تلفت بجائحة كانت في ضمان البائع، بمعنى إنه باعها لو فرضنا يعني أنه باعها وأصابتها الجائحة وهي في يده، لكنه قبض ثمنها، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، فكذلك الزكاة يضمنها، لإذا إيه؟ إذا كانت بعد القطع، أما إذا أصابتها الجائحة قبل القطع فسقطت فيها الزكاة، لأن الزكاة لم تجب، إنما الزكاة تجب بالإيه؟ بالحصاد، صلت على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غير هذا الاستثناء، إن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط أو لم يفرط. قال: لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين. اكتب تنبيه: وكذلك ثمن المبيع واجب في الذمة، ثمن المبيع واجب في في الذمة ولا يشترط في ضمانه إمكان الأداء. ولا يشترط في ضمان إمكان الأداء. عليه 1000 جنيه الآن ثمن مبيع، لكن لا يستطيع أن يؤديها الآن، تسقط ولا تظل في ذمته؟ تظل في ذمته إلى أن يتمكن من أدائها فيؤديها. فكذلك إذا وجب عليه حق الله في المال الزكاة، تجب فيه ولا لا تجب؟ تجب في ذمته، تتعلق في ذمته إلى أن يستطيع أن يؤديها فيؤديها. وروى عنه التميمي، يعني روى عن أحمد وابن المنذر، أنه إن تلف قبل التمكن سقطت الزكاة، لأنها عبادة تعلقت بالمال فتسقط بتلفه قبل إمكان الأداء كالحج، ولأنه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني. طبعا مسألة هل الزكاة متعلقة بالعين أم متعلقة بالذمة هذه ستأتي، واضح؟ لكن الأصل أن النصاب إن تلف بعد مضي الحول تجب في الزكاة ولا لا تجب؟ إلا إيه؟ حالة واحدة فقط، اللي هي إيه؟ الزروع والثمار إن أصابتها جائحة قبل القطع، جميل، فلا تجب. قال لأنها طيب ما هو أيوة طبعا قبل تمام الحول لا إشكال مطلقا أنها تسقط بعد تمام الحول، نصاب تم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، هلك لم يهلك، فرط لم يفرط، وجبت فيه الزكاة إلا حالة واحدة. ليه؟ لأنه حق تعلق بهذا المال، حق تعلق بهذا المال. كذلك حق الغرماء، حق الغرماء والمال تلف، يظل الحق في ذمته لكن الغرماء يتنفسون، أما الزكاة فيجب إخراجها، جميل. طبعا إلا زي ما قلت لك الاستثناء، اللي دي مش مكتوبة في الكتاب، دي مش مكتوبة في الكتاب، اللي هي إيه؟ الزروع والثمار إذا أصابتها جائحة قبل القطع، جميل، فتسقط بتلفه قبل. طيب فإن تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، وإن تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيء، لأنها تتعلق بالنصاب دون العقد. النصاب 6000، هو معاه 6050، 50 ديت هلكت، واجبت الزكاة ولا لم تجب؟ ليه؟ لأن الزكاة متعلقة بنصاب محدد حدده الشارع، فالزائد عن النصاب عفو، جميل، فتتعلق الزكاة بالنصاب. اكتب العبارة دي جميلة جدا، قالها في المغني سطرين. قال في المغني والصحيح إن شاء الله، والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء، لأنها تجب على سبيل المواساة. العلة في الزكاة هي الإيه؟ هي المواساة. طب المال هلك دون تفريطه، لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على وجه يجب آداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه. آداؤها مع عدم المال، مع عدم المال، ما فيش فلوس، ما المال هلك، مع عدم المال وفقر من تجب عليه. اكتب كده، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية. معناه ايه الكلام ده؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. النصاب تلف بعد الحول، لكنه لم يفرط فيه. أنا أسألك، هذا الرجل غني أم فقير؟ أصبح الفقير الآن، هل يجب عليه أن يواسي الفقراء؟ الأصل في الزكاة أنها شرعت للمواساة، ومال هذا الرجل هلك، ماله هلك، وهو لم يفرط في إهلاك ماله، فتجب فيه الزكاة. شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الموفق قال بأنه لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة شرعت للمواساة، وهذا الرجل الآن عديم المال فقير، بل قد يكون هو مستحقا لتحصيل الزكاة من الناس. جيد، وهذه من اللطائف. الإمام الموفق ينص نصا على المذهب ومع ذلك يخالفه نزولا للدليل. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. سواء فرط أو لم يفرط، ده المذهب، ده الصحيح من المذهب. يستثنى منه شيء واحد فقط، الزروع إذا أصابتها جائحة قبل القطع. جميل، لكن الراجح إيه؟ اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الموفق. أي نعم، إن هو هذا إذا لم يفرط، الضابط إذا لم يفرط، أما إذا فرط فهو مال دين، فهو حق تعلق بالمال، هو الذي فرط فيه فهو يسأل عنه ويتعلق بذمته. جميل كده. أيوة، إذا لم يفرط فقط، ده طبعا مذهب المالكية أيضا. اقلب الشريط. قال: ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه، لأنه حق واجب تصح الوصية به، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي. اكتب لما رواه ابن عباس رضي الله عنه، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، أحق أن يقضى. طبعا ده دليل عام، ده دليل عام. القياس اللي هنا اللي قاسه المصنف، الذي قاسه المصنف يقول: لأنه حق واجب، ده تكييف الطرف الأول للقياس. تصح الوصية به، ده شبه القياس. فلم يسقط بالموت كدين الأدمي، ده الطرف الثاني القياس والمقيس عليه. رجل زيد عليه دين لعمر، زيد عليه دين لعمر، هل يصح أن يوصي بهذا الدين ليخرجوه من تركته ويعلم بذلك ورثته؟ يصح. طب هل يصح أن يوصي في وصيته بإخراج الزكاة التي عليه، قل لله علي حق في مال زكاة كذا وكذا وكذا؟ هذا هو وجه الشبه. جميل، الأول دين الأدمي فيه نص اللي هو المفلس، أتدرون من المفلس؟ جميل، فده وجه الشبه. فأنت عندك طرف أول وطرف ثاني ووجه الشبه، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدليل العام في المسألة ما ذكرت لك: فدين الله أحق أن يقضى. قال: فصل. وفي محل، ما تقولش محل، وفي محل حل يحل وحل يحل. وفي محل الزكاة روايتان، إحداهما تجب في الذمة لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب، ولا يمنع التصرف فيه فأشبهت الدين، والثانية تتعلق بالعين لقول الله تعالى: وفي أموالهم حق. وفي للظرفين. أيوة بالضبط كده. الآن رجل عليه دين، علي معه مال، يملك مالا إبل، وبلغ نصاب الإبل الذي إن شاء الله سنمر عليه بإذن الله. المال الآن الواجب إخراجه، بلاش إبل، خلينا نقول غنم علشان الزكاة من الجنس، يعني هي شياه وهيخرج شياه. عنده مثلا 40 شاة، وعليه فيها الزكاة مر عليها حول، يخرج منها من 40 دبعينها ولا المال في ذمته ممكن ان هو يخرج من شياه اخرى يشتري شاه ويطلعها. واضحة دي؟ الزكاة واجبة في عين المال ده بعينه، المال المحدد اللي وجبت عليه اللي هو مر عليه حول وبلغ نصابا، لا في العين تجب في العين، ده الخيار الأول. تجب في الذمة يمكن أن يخرجها من مال آخر، واخد بالك؟ في ذمته. وضحت؟ سهلة. برضو دي زي دي، المهم ان هي في ايه؟ في الذم. اما العين فتجب من هذا المال بعينه، يخرج منه الى ان يقل عن النصاب، فان قل عن النصاب فلا شيء عليه. طبعا ده خلاف كبير بالضبط. هي تجب في الزروع والثمار بلا اشكال. اينا تجب في الزروع والثمار؟ هو الان احنا بنتكلم عن المقدمات حتى الان، بعدين سيمر معنا أجناس الأموال نتكلم في كل جنس بما يجب فيه، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الزروع الثمار، زكاة الذهب والفضة، زكاة الفطر إلى آخر إن شاء الله. لكن الآن الكلام العام في البداية. أكتب يا سيدي العبارة دي من شرح منتهى الإيرادات. قال أيوة عند قوله والثانية تتعلق بالعين، اكتب هذا المذهب عليه أكثر الأصحاب، نص عليه في رواية الجماعة، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية الجماعة، الجماعة اللي هم مين؟ السبعة. للآية، الآية قول الله عز وجل في أموالهم حق معلوم، الآية المذكورة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، شاة في 40 شاة، ده تمييز شاة، شاة شاة، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، سقت السماء العشر، وفي للظرفية أصالة، في بحث طيب المسائل الفقهية التي بنيت على خلاف اللغوي، مسائل الأحكام الفقهية اللي اختلف فيها الفقهاء بناء على اختلاف اللغويين، للأستاذ الدكتور اسمه محمد أحمد العمروسي عميد كلية الأداب الأسبق، لكن فانا من السوق دور عليه بقى لسانة مش لقي. المسائل الفقهية على خلاف اللغوي، طيب. قال فإن ملك نصابا، فإن ملك نصاب، هو المسائل ديت سنأتي فيها على حسب كل جنس بجنسي، جميل. لكن الأول إيه هو المذهب في الروايتين لأنه أطلق الخلاف؟ المذهب ما نص عليه في رواية الجماعة أنها تجب في العين، لقول الله عز وجل في أموالهم حق معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، فيما سقت السماء العشر، في دي للظرفية أصالة. طيب قال فإن ملك نصابا مضت عليه أحوال لم تؤدي زكاته، وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال لأن النصاب لم ينقص، صلى الله عليه وسلم. لو قلنا ان النصاب 6000، وهو معاه 6000 فقط من غير زيادة. جميل، 6000 حصرا وقصرا، ومضت عليها 5 سنوات، وقلنا الزكاة في الذمة، في الذمة، ومر عليها 5 سنوات، عليه كم دلوقتي؟ عليه زكاة سنة واحدة ولا عليه زكاة ال5 سنوات؟ لو قلنا ان الزكاة في الذمة عليه زكاة ايه؟ 5 سنوات. طب لو قلنا في العين عليه زكاة سنة واحدة، تاني سنة قل عن النصاب خلاص. واضحة دي؟ جميل. ده الزبد في الخلاف اللي فات، هل هي في العين ام في الذمة؟ اهو، فإن ملك نصابا مضت عليه أحوال لم تؤدي زكاته، وقلنا هي في الذمة، لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال. ماشي، اكتب المثال ده لو انت ايه، لو انت هتنسى. خد بالك الكافي هو متن أصلا، كتاب الكافي ده مات، محتاج شرح موسع، فلو حتى زي كده اكتبها عشان ما تنساش. المثال 6000، مثال 6000 جنيه مع عنده من 5 سنوات نصاب، وقلنا بأن النصاب 6000، ما أخرجش، مفرط، وهو مفرط وحرام عليه، بس احنا هو الرجل جاء ليتوب الآن، نقول له عليك كام؟ لو قلنا في العين هيطلع سنة واحدة، لو قلنا في الذمة هيطلع 5 سنوات. ودي بتحصل برضو كتير، بيجيك واحد يقول لك انا ما طلحتش زكاة من 10 سنين، لان الفلوس يدوب 4-5 تلاف. طبعا انت لو قلت بان النصاب فضة هتأتي بكثير من هؤلاء، هتدخلهم في الزكاة. قال على قول ما قال انه يجب على العين بالعين. نعم، هو كان في العين، لكن هو تلف بعد ما حول، تلف بعد ما صار عليه قبل إخراج. نعم، فتعلق في ذمته، فصار حقا عينيا متعلقا في ذمته، هلك وعليه ضمان. جميل، يعني مثلا سيارتي عندك بعينها وهلكت عندك وأنت تضمنها لي. جميل، إما أن تعطيني ثمنها وإما أن تأتي لي بسيارة مثلها، فتحول من ما من شيء معين لشيء في الذمة. جميل، دي غير دي، يعني هذه مسألة وهذه مسألة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن كان المال زائدا عن، لا ده احنا لسه في الأولى، فإن ملك نصابا مضت عليه أحوال لم تؤد زكاته، وقلنا هي في الذمة، لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال لأن النصاب لم ينقص. وإن قلنا تتعلق بالعين لم يلزمه إلا زكاة واحدة، لأن الزكاة الأولى تعلقت بقدر الفرض فينقص النصاب في الحول الثاني. يا سلام، واضح كده؟ وهذا ظاهر المذهب نقله الجماعة. إذن أخف المذاهب هنا هو مذهب إيه؟ الحنابلة ومن وافق. الرجل هيطلع 150 جنيه بس، والشيخ أسامة قال عليه 750، وهو يدوب كل اللي حلته 6000 جنيه، هتاخد منهم 750؟ واخد بالك؟ فيعني خليها لما تأتي كل جنس، كل جنس الواحد. جميل، لما نأتي هنتكلم عن الإبل، هنتكلم عن البقر. يا ابن الحلال، وضحنا أن المذهب أنها تجب في العين. خلاص، قف إلى هذا الحد حتى نأتي على إيه الأموال، هنفصل فيها هذه القاعدة، سنقسم إن شاء الله. فإن كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض ووجبت الزكاة فيما بقي. إن كان المال زائدا عن النصاب، إحنا قلنا النصاب المال اللي معاه 6 لا ده معاه 60 جميل. سواء تقول في العين في الزكاة كل سنة هتحسب له زكاة إلى أن ينقص عن قدر النصاب. فإن كان المال زائدا عن النصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض وجبت الزكاة فيما بقي. فإن ملك 5 من الإبل 5 بس من الإبل لزمه لكل حول شاه لأن الفرض يجب من غيرها. علشان كده عمال أقول لك اصبر لما نأتي على كل جنس بجنسه. جميل. الزكاة في الإبل تجب منها ولا من غيرها؟ من غيرها. من غيرها 5 إبل هيخرج عنا إيه؟ شاة. هو عنده 5 إبل من 5 سنوات إيه؟ عليه إيه؟ 5 شياه. سواء تقول إيه في الذمة أو تقول في العين. الكلام كان في المال كم طلب منك عليه حول هو ضرب مبلغ ثابت. أي جميل. وجبت الزكاة فيما. فإن ملك 5 من الإبل لزمه لكل حول شاه لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينها. وإن ملك 25 من الإبل فعليه الحول الأول ابنة مخاض للحول الإيه؟ الأول. وفيما بعد ذلك لكل حول 4 شياه. ليه؟ عشان هيصيروا كام؟ 24 ابنة مخاض وابنة لبون. والأمور دي خليها لما نأتي لزكاة الإبل هنفصل فيها على هدوء إن شاء الله. قال وتجب الزكاة في 5 أنواع أحدها المواشي ولها 3 شروط. أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام. إيه بهيمة الأنعام؟ قال في المطلع التعريف يعني قال في المطلع سميت بهيمة البهيمة بذلك لأنها لا تتكلم. سميت البهيمة بذلك لأنها لا تتكلم. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم دي إيه؟ دي الأنعام. قال لأن الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرها ونسلها فاحتملت المواساة منها دون غيرها. فاحتملت دي مش معناها احتمال هنا خد بالك. فاحتملت معناها تحملت يعني استطاعت ان تحمل. قال ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ مش يقول محمد صدق أيوة نعم تمام. قال لا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. الخيل فيه زكاة؟ البغال فيها زكاة؟ الحمير فيها زكاة؟ الرقيق لا. ولأنه لا يطلب درها ولا تقنى في الغالب إلا للزينة والاستعمال لا للنماء. أظن ده كلام واضح. اللي بعده عشان نخلص بقى في الوضع عديه. تقول إيه كل الإيه؟ لا الزكاة والخير المعدل للاستعمال. المعدل للاستعمال يعني لو واحد عنده سيارة مثلا لاند كروز تمنها مثلا 200,000 لكن للاستعمال وليست للتجارة فيها زكاة؟ المعد للاستعمال ما فيهوش زكاة. نفس الأمر الأصول الثابتة. الأصول الثابتة جميل دي ما فيهاش زكاة. الدراج والرفوف والأمور دي ما فيهاش زكاة. أما هو بند ببند سيأتي زكاة الخيل زكاة البقر زكاة الغنم بس بناخده فكرة عامة كده في الأول. المصنف اللي ألزمنا بذلك قال ولا زكاة في الوحوش لذلك. الوحوش اللي هي الايه البقر الوحشي جاي. رجل مثلا عنده نمر للحراسة او للصيد او فهد، فيه زكاة؟ ثمنه غالي جدا لكن ليس فيه زكاة لانه ليس من بهيمة الانعام. وعنه في بقر الوحش الزكاة لدخولها في اسم البقر، اكتب وذلك المذهب. المذهب في بقر الوحش، خد بالك مش في الحمار الوحشي، في بقر الوحش اللي هو بقر غير مستأنس يعني عموما بصفة عامة اللي هو غير المستأنس، ماشي، غير مستأنس وحشي زي الطور مثلا، بس في طور مستأنس، في طور مستأنس زمان كنا بنستعمله في الزراعة والآن ماشي، لكن الوحشي الوحشي غير المستأنس. أيوة في رواية، لا الحمير كله والإنسي والوحشي ما لا الزكاة، جميل، والخيل كذلك عربية وهجين وأعجمية ما فيها الزكاة، اتفضل، جميل. والأول أو البقر الوحش فيه زكاة في الصحيح من المذهب لأنه داخل في من جملة البقر، ماشي. والأول أولى لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر ولا تجوز التضحية بها ولا تقنى لنماء ولا در، فأشبهت الضباء. دائه ترجح مين؟ ابن قدام. قال وما تولد بين الوحشي والأهلي فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليبا، أكتبه المذهب، وهو من المفردات، وهو من المفردات يعني خلافا للأئمة الثلاث. ما تولد بين الوحشي والأهلي، أيوة أي نعم، حاضر. فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليبا للإيجاب. قال والأولى ألا تجب لأنها لا تقنى للنماء والدر، أشبهت الوحشية، ولأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر والغنم. اكتب ايه سطرين ونص. قال في المغني والقول بانتفاء الزكاة فيها أصح، اللي هي اللي متكلم عنها الآن، البقر المتولد من وحشي والايه والمستأنس، والقول بانتفاء الزكاة فيها أصح، بانتفاء الزكاة فيها أصح، لأن الأصل انتفاء الوجوب، انتفاء، لأن الأصل انتفاء الوجوب، وإنما يثبت بنص أو إجماع أو قياس. ده كلام جميل جدا. الأصل في الأموال الزكوية، الأصل في الزكاة الوجوب ولا البراءة؟ البراءة، الأصل براءة الذمة من الحقوق المالية. طيب والقول بانتفاء الزكاة فيها أصح لأن الأصل انتفاء الوجوب، وإنما يثبت بنص أو إجماع أو قياس، اكتب نقط كده، إلى أن قال فإن المتولد بين شيئين منفرد باسمه وجنسه كالبغل. المتولد بين شيئين منفرد باسمه وجنسه كالبغل، كالبغل. البغل ده يقال عليه أنه من الخيل، البغل يقال عليه أنه من الخيل، لا يقال عليه من الخيل. هل يقال عليه أنه من الحمير؟ لا يقال عليه أنه من الحمير. إنما هو متولد من شيئين فصار شيئا ثالثا. كذلك المتولد من البقر الوحشية والبقر الأهلية ده شيء ثالث لا يدخل في عموم البقر، فده ترجيح إيه؟ الإمام ابن قدام. أيوة أمثلتين، لو قلنا مثلا حمار وفرسة تولد منهما سيسي. لا لا لا يا أخي ما نجدعه بالسياسة، بس إحنا دلوقتي السيسي من الخيل، السيسي من الحمير، إنما هو جنس ثالث. احنا الهواء مباشرة. طيب فضل صفحة. طيب صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل الشرط الثاني الحول، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود. طبعا حديث ابن عمر صححه الشيخ الألباني في الإرواء رقم كام؟ 787 في الإرواء رقم 787. انت ممكن بدل ما تكتب العبارة دي كلها لا اكتب الإرواء شرطة 787 وفرح منها صحيح. طيب ماشي. ولأن الزكاة إنما تجب في مال نام فيعتبر له حول يكتمل النماء فيه وتحصل الفائدة منه فيواسى من نمائه. طبعا ده كلام ايه واضح، العلة في الزكاة هي المواساة. جميل. قال فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع في أثناء مدة النصاب، في أثناء مدة الحول في الشهر التاسع أو في الشهر العاشر هلك جزء من النصاب وبعدين استرجعه بعد شهر، في الشهر العاشر مر عليك من شهرين تم سنة، عليه زكاة بهذا الحول ولا ليس عليه فيه زكاة؟ ليس عليه فيه زكاة، ومن أول الشهر العاشر يستأنف حولا جديد. أيوة تمام. قال فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع، ثم إن نتجت له أخرى مكانها أو رجع إليه ما باع استأنف الحول، يعني بدأه من جديد، سواء ردت إليه ببيع أو إقالة أو باعها بالخيار فردت به، لأن الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك. كويس. أنا عايزك تنتبه من شيء واحد فقط في هذا الباب، وهو ما لم يفعل هذا هروبا من الزكاة، فرارا من الزكاة، دي ستأتي. يعني أي واحد مثلا، واحد مثلا عنده 40 شاة قبل النصاب ب15 يوم، باع واحد بعد ما مرت ال15 يوم اشترى، عليه الزكاة ولا ما عليهوش زكاة؟ لو فرارا من الزكاة عليه الزكاة، إن لم يكن فرارا من الزكاة فإيه؟ فلا زكاة عليه. طيب باعها بالخيار 3 أيام أو أسبوع والذي اشتراها ردها ما عجبتوش، هو بالخيار في مدة معينة، انقطع الحول واستأنفه من حين إيه؟ من حين الرد. كذلك إن تصرف فيها بهبة أو غيره ورجعت له نفس الأمر، لا زالت بالبيع، زالت بالبيع، يضمنها الطرف اللي خد المشتري. جميل. لكن لما ردها انفسخ البيع. ولو ما هو الملك الناقص يمنع الزكاة، لازم تمام ملك. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. أهي. وإن قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. ده كلام مهم. كثير من التجار عافانا الله وإياكم يفعل هذا لكي يفر من الزكاة، إنه بيحسب الزكاة مش على إنها ربع العشر، يقول لك أنا عندي 5 مليون وجب فيهم مبلغ كام كذا مثلا، نقول مثلا مثلا مثلا 5 مليون في ربع العشر بكام؟ المليون في كم؟ المليون في 25,000 جنيه، 25 في 5 125، فيحسبها ما بيحسبش انه معاه 5 مليون، بيحسب انه هيطلع 125. فقد يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، فيعمل ايه؟ يبيع بيع صوري يهرب من الزكاة وبعدين يشتري حصله تاني لشريك لكذا ويحصل تاني. بعض الناس يفعلون هذا. اكتب يا سيدي: وإن قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. اكتب: هذا المذهب خلافا لأبي حنيفة والشافعي، إذ قال: تسقط الزكاة بالتحيل. والشافعي إذ قال: تسقط الزكاة بالتحيل. أحيانا آتي بذكر هؤلاء الأئمة حتى يترسخ في ذهن المستمع أو يترسخ في ذهننا المسألة فيها خلاف بين الأئمة، الخلاف معتبر. فلو قال أحد بهذا القول بناء على فقه ودراسة فلا يشدد عليه النكير. إذ قال يعني أبو حنيفة والشافعي، إذ قال: تسقط الزكاة بالتحيل. جميل. نرجع للمصنف. قال: وإن قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط، كالطلاق في مرض الموت. رجل في مرض موته يهذي، أتت المرأة الأولى إليه وظلت عليه حتى طلق الثانية لتخرجها من الثمن وتستأثر هي بالثمن، الطلاق يقع ولا لا يقع؟ لا يقع، وتأخذ من الثمن رغم أنفه الأولى. جميل. كذلك نفس الأمر. ليه؟ لأنه حق تعلق بمال. أهو قصد إسقاط، ده اللي بيفر من الزكاة، قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه، اللي هو المواساة، من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط، كالطلاق في مرض الموت. انت عارف لو خدت بالك وانتبهت لهذه الأقيسة، القياس في كتاب الكافي دقيق وصغير. أنا أتمنى والله أنه يخرج في كتاب مستقل يرتب على كتب الفقه ويحفظ حفظ، أو ينظم نظم أبيات شعر وتحفظ حفظ. ليه؟ لدقته واختصاره في الكلام، سطر في قياس له طرفين ووجه شبه وواضح جدا في الدلالة. طيب. قال: وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول، لأنه لم ينقص دقيقة أو دقيقتين لا تسقط الحول. واضح دي؟ واحد عنده 40 شاة، ماتت واحدة وفي أثناء موتها الثانية ولدت، الفرق بينهم 5 دقائق، تنقص الحول؟ تقطع النصاب؟ تقطع الحول؟ لا تقطع الحول. 5 دقائق و10 دقائق لا تقطع الايه؟ لا تقطع الحول. الضابط العرف. لان انت الان اساله عندك كم شاة؟ 40. بعد 4 دقائق، بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق. لكن لو جيت له بعد يوم قلت له عندك كم؟ قال والله 39، واحدة ماتت امبارح. كويس، بعد ساعة كده ربنا رزقه الايه؟ ولدت واحدة كمان فصاروا 40. واضحة دي؟ الضابط الوقت القصير اللي هو لا يحدد، اللي هو يحدد عدم النقص من الحول. بعضهم قال لحظة، قال لك لحظة لا تؤثر، بمعنى ان ايه؟ ولدت 41 وماتت أم من الأمات في لحظة. وبعضهم قال بالعرف كما أقول لك. طبعا القاعدة إيه؟ وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع فبالعرف أحدد. جميل. قال لأنه قصد إسقاط نص لا ده احنا اللي بعده. وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لأنه لم ينقص. طيب وإن خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول لأنه لم يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج إيه جميعها من ملك. وإن أبدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول. بمعنى معاه 40 شاة 40 شاة بعينهم هم راح السوق بيهم باع 40 واشترى 40 تانيين انقطع الحول ولسه في نفس المجلس كده لم ينقطع الحول عليه برضو ايه شاة. جميل. لو هم في ايه في ابدال حالي خد وهات خد 40 دول والدين 40 دول انقطع الحول لم ينقطع الحول. لكن لو باع معلش نخلنا اللفظ في الاول لو باع 40 ومر عليه وقت لا يملك شيء وبعدين اشترى 40 جدد انقطع الحول ولا لم ينقطع؟ انقطع الحول. لكن لو ابدال لم ينقطع الحول. جميل. اي طبعا لو تحايله ازاي باع 40 واشترى 40 تانيين اي عشان يهرب من الزكاة. ايوه طبعا طيب. وإن خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول لأنه لم يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها في أظن الله أعلم نية في الولادة. أيوة صح. طلع واحدة وخذت زي ما طلعهاش نفسها طلعه قبل أن تولد منه كل ما طلع الزكاة مفروض على نفسها ليه تقول لا نفسها في الولادة واحدة ثانية مات مش كده ثم هلكت أخرى قبل لم يثبت لها الوجود إلى الآن موجود. أيوة صح. نعم خرج بعضها في الولادة هي بس الواضح فيها اللي بيصدح العبارة لأنه لم يثبت لها حكم الوجود. نعم. وإن أبدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول لأنه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس جار في حول الزكاة فأشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الأمهات. ده لو إيه لو أبدل. قال وإن باع عينا بورق إن بنى على ضم أحدهما إلى الآخر فإن قلنا يضم لم ينقطع الحول لأنهما كالجنس الواحد وإن قلنا لا يضم انقطع الحول لأنهما جنسان. مسألة الضم دي ستأتي أيضا. وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب وما نتج عن النصاب فحوله. 40 شاة ولدت 5 لا وردت 40 وما نتج عن النصاب فحوله حول النصاب لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه. السخلة اللي هي ايه السخلة اللي هي الشاة سواء كانت ذكر أو أنثى ولد الضأن يعني ساعة ما يولد ساعة ولادته. قال اعتد عليهم بالسخلة يعني عنده 39 ولدت واحدة صاروا 40 يروح بها الراعي على يديه. طبعا الأثر ده صححه النووي في المجموع لكن الهيثم في مجمع الزوائد قال فيه رجل لم يسم ففي إشكال في هذا الأثر لكن هو التعليل واضح لأنه نماء من ولأنه من نماء النصاب فلم يفرض عنه بحول كربح التجار. قال وإن ماتت الأمهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة لأنها جملة طبعا ده واضح واضح؟ الأمهات ماتت لكن الأولاد، والأولاد دول اللي هم السخال دول مر عليهم حوض، مر عليهم إيه حوض، لأنها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب أشبه ما لو بقي من الأمهات نصاب. جيد. وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين إيه؟ أيوة. وعنه يحتسب من حين ملك الأمهات، والمذهب الأول. شكرا. زي السخال دي اتم الحول من وقتها، واحنا قلنا من أول النتاج أيه. لا يحسب ليه لو انت عندك ارتفع من طبق لطبق، انما وقص بين الـ بين الـ بين الفريضتين لا يحسب. لسه هيأتي الكلام ده بالتفصيل. انت معاي؟ لك نوع عنده 39، عنده 39 ايه شاء عليهم شيء، بقوا 40، واحدة ولدت واحدة، من يوم اللي ولدت دي تعد سن على شاء. أيوة النتاج من النصاب، عنده 40، الشريحة اللي بعد 40 شاء إيه؟ في كل 40 شاء شاء حتى. جميل. لا مش هتنفع دي. 5 من الإبل، اللي بعد 5 من الإبل نتجوا بقوا 25، عليهم زكاة كام؟ عليهم بنت مخار. لا، يوم ما يكملوا النصاب الشريحة الجديدة تحسب سنة، لكن طول ما هم في الشريحة القديمة الوقص ده ليس فيه شيء، اللي هو بين ايه الفريضتين. ايه اللي مش واضحة بالنسبة له؟ الاول قال المتاج بتاعهم النصاب من غير ما يكون عليه حول. المسألة الثانية قالها مكمل الاستخدام، رجع هنا الاستخدام دي مش ان هي بس ده كمل بيها، كمل بيها النصاب، انما في الاول ده نصاب مكتمل، نصاب مكتمل. وعنه يحتسب من حين ملك الامهات، والمذهب الاول. قال لان النصاب هو السبب فاعتبر مضي الحول على جميعه. طيب، وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه، لأنه مال ملكه أصلا فيعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس. رجل عنده 40 شاة لمدة 9 أشهر ومات وورثها ولده الوحيد ولا منافس له، فرضا يعني ورث منه 40 شاة، يكمل عليهم، هو ورثهم من أبوه، أبوه كان معاه 10 شهور، يكمل شهرين ويطلع الزكاة ولا يحسب حول جديد؟ أيوة يحسب إيه حول جديد. قال وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه، لأنه مال ملكه أصلا فيعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس. اكتب. ولحديث ابن عمر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، طبعا ده مرفوع، صح الشيخ الألباني في الإرواء رقم 787، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الحول أي نعم 787. قال ولأنه دي بملها لك، اكتب كمل على الحش. ولأنه مال ملكه بسبب منفرد، ملكه بسبب منفرد فاعتبر له الحول أشبه ما لو استفاده ولا مال له غيره. ولا مال له غيره، وظاهره لا فرق بين كونه من جنس ماله أو من جنس آخر. دي مهمة دي. بين كونه من جنس ماله أو من جنس آخر، من جنس ماله أو من جنس آخر. بمعنى رجل عنده 5 من الإبل وورث 5 من الإبل، رجل عنده 5 من الإبل وورث 5 من الإبل، الخمسة من الإبل اللي هم ملكوا أصلا في الأول مر عليهم 9 أشهر، والخمسة اللي تملكها بالإرث مر عليهم بقية السنة 3 أشهر، عليه الزكاة ولا ليس؟ أو الخمسة الأولى مر عليها سنة والخمسة الثانية مر عليها 3 أشهر، عليه الزكاة على 5 بس بعد السنة. بمعنى أن الخمسة الجدد من يوم ما يتملكهم يبدأ عليهم إيه؟ الحول. جميل. المسألة سواء كانوا من الجنس، سواء كانوا إبل وهو عنده إبل، أو بقر وهو عنده إبل، واضحة دي؟ فاللي بيتملكه بالإرث بيستقبل به حول سواء كان من جنس ماله أو من غير جنس ماله. طيب 787 قال: ولا يبني الوارث حوله على حول الموروث لأنه ملك جديد، فإن كان عنده 30 من البقر فاستفاد 10 في أثناء الحول، يعني بالميراث يعني، فعليه في 30 إذا تم حولها تبيع لكمال حولها. جميل. لكمال حولها، فإذا تم حول العشر ففيها ربع مسنة لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد 30 بحكمها، فوجب في 10 بقسطها. 30 من البقر فيها كام؟ فيها تبيع. طيب الـ40 من البقر فيها ايه؟ مسنة، فيها مسنة. طيب الرجل ده هو عنده 30 من البقر، ثم ورث 10 من البقر ومر سنة بعد الميراث والتملك، عليه بالـ30 كام، وعليه في الـ40 كام، أو عليه في 10 كام اللي استفادهم بالميراث؟ كلهم 40، لكن في 10 لا، في 10 خدهم بميراث. رجل عنده 30 وفي نفس اليوم ده هو ورث كمان 10، بقى 40 كله. اطلع شفنا على اطلع على 30 وال10 لما يكون عليهم، ما حال عليهم الحول اهو، الحال بصدر مع عنده كده، عليهم كلهم تبيع. دي مسألة. المسألة الثانية، الـ30 مر عليهم حول، لا يا جماعة لخبطنا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده 30 من البقر فاستفاد 10 في أثناء الحول. جميل. في أثناء الايه؟ الحول. فعليه في 30، تعال نقولها بالأشهر، استفاد في 10 دول في الشهر الثاني. جميل. والـ30 عنده من الشهر الأول، فعليه في 30 إذا تم حولها عليه إيه؟ تبيع لكمال حولها. طيب مر معنا شهرين في السنة التالية علشان نكمل سنة 10. جميل. لكمال حولها، فإذا تم حول 10 ففيها إيه؟ ربع مسنة، ففيها ربع مسنة لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد 30 بحكمها، فوجب في 10 بقسطها منها. ديت لو مر ممكن تخلط عليك في مسألة إيه؟ ال- ال- ال- الوقص اللي بين الزكاة اللي بين الفريضتين. أيوة، لكن دي خدتها استفادتها بميراث وليس بتملك. وإن ملك 40 من الغنم في المحرم و40 في صفر و40 في ربيع فتم حول الأولى فعليه شاة لأنها نصاب كامل مضى عليه حول، لم يثبت له حكم الخلطة في جميعه فوجب فيه شاسالدي كما لو لم يملك غيرها. فإذا تم حول الثاني ففيه وجهان، أحدهما لا شيء فيه ولا في الثالث، لأنه لو ملكه مع الأول لم يجب فيه شيء، فكذلك إذا ملكه بعده لأنه يحصل وقصا بين نصابين. والثاني فيه الزكاة لأنه نصاب منفرد بحول فوجبت زكاته كالأول، وفي قدرها وجهان، أحدهما شاة لذلك والثاني نصف شاة لأنه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول، وفي الثالث ثلث شاة لأنه لم ينفك عن خلطة في الثمانين، فكان عليه بالقسط وثلث. المسألة دي عايزك تأجلها كله لغاية ما نيجي لإيه؟ لزكاة البقر وزكاة الغنم. وإن ملك 20 من الإبل في المحرب، وخمسا في صفر، وخمسا في ربيع، فعليه في 20 عند حولها 4 شياه، وفي 5 الأولى عند حولها 5 بنت مخاض، وفي 5 الثانية 3 أوجه، أحدها لا شيء فيها، والثاني عليه 6 بنت مخاض، والثالث عليه شاة. دي برضو أجلها لزكاة الإبل. قال فصل: الشرط الثالث السوم. السوم يعني ايه؟ ايوه، لا تكون معلوفة، وهي ان تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة: في كل 40 شاة في كل 40 بنت لبون، وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة. فيدل على نفي الزكاة من غير عن غير السائمة، ولأن المعلوفة لا تقنى للنماء فلا يجب فيها شيء كثياب البذلة. بواضح. قال: ويعتبر السوم في معظم الحول لأنها لا تخلو من علف في بعض، فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية، فاعتبر في معظم. يعني لو علفت يوم أو يومين في أثناء الحول فلا يمنع عن صفة عنها صفة أنها صفة السوء. قال: وإن غصب، دي آخر مسألة انتبه، وإن غصبها غاصب، غلف غصب إيه؟ السائمة، غصب السائمة فعلفها معظم الحول، فلا زكاة فيها لعدم السوم المشترط. وإن غصب معلوفة فأسماها. هو الأول غصب سائمة فعلفة، فيها زكاة؟ لكن يعلفها غالب الحول. طيب، وإن غصب معلوفة فأسماها ففيه وجهان، أحدهما لا زكاة فيها لأن مالكها لم يسمها فلم تلزم زكاتها كما لو علفها، والثاني تجب زكاتها. اكتب: وهو المذهب، لأن الشرط تحقق فأشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب. أيوة، غاصب حرامي سرق معلوف فأسماها، والزكاة تجب على إيه؟ لما احنا قلنا المال المغصوب فيه الزكاة، المال المغصوب فيه الزكاة على صاحبه، على مالكه فيه الزكاة، على مالكه. المال الغصب مر معنا قبل كده ان المال المغصوب فيه الزكاة. الزكاة تبقى عليا ولا عليه؟ عليا انا حرام؟ لا، على صاحب المال. على صاحب المال، صاحب الحرام تتقطع ايده بس. الحرام تتقطع ايده بس. خد بالك، المال المغصوب غير المال الهالك. ايوه، غير المال الهلك. الهلك ده مر معنا حكمه، فانت تفرق بين المغصوب ده ممكن يسترد، انما الهلك تماما ولا سبيل اليه وانتهى، ده خلاص مر معنا حكمه، عليه زكاة ولا ما عليه الزكاة، فرط ولا لم يفرط، هنا هنسأل على الراجح. يعني اذا كان بدون تفريط منه ما عليه الزكاة، اما اذا كان بتفريط منه فعليه الزكاة. واخد بالك في فرق بين المال المغصوب والمال الايه؟ الهالك. طبعا احنا في زماننا لان السرقة خلاص هلك، لا سبيل الاسترجاع، فحصل. لا، في العين مش في الذمه، ما هو تحت ايده بس مش ماله، ليس لم يتم له ملك، انت واخد بالك ملوش ملك. هو بالسرقة يصح الملك شرعا؟ لا يصح، ولو اقر بس الملك غير متحقق له، الملك غير متحقق له، والزكاة بالملك. اخر مسألة، الغصب معلوف فاسماها، يعني ايه خلها سائمة، تجب فيها الزكاة ولا لا تجب؟ قال لك فيها وجهان، احدهما لا زكاة فيها لان مالكها لم يسمها، مالكها ما طلعهاش ايه تسوم، فلم تلزمه زكاتها كما لو علفها. والثاني تجب زكاتها لان الشرط تحقق اللي هو الايه السوم، لان الشرط تحقق اللي هو السوم، فاشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب. هم 39 شاة سرقهم 39 شاة، ولدت عنده واحدة وبقوا 40 شاة، يطلع عليه حتة الزمة والعين، هتمر معنا على حسب كل مال من الأموال الزكوية. خد أسئلة الواجب الأول. عايز أسأل سؤال، ده المجلس الكام؟ السادس ولا الخامس؟ يا جماعة أنا غبت درس واحد، أنا غبت درس واحد، فده المجلس ده المجلس الخامس صح؟ إحنا المفروض هنخلص الزكاة حسب الخطة المنهجية، هنخلص الزكاة يعني السادس، المفروض نخلص الزكاة السادس. ايوه ده الخامس، لان انا برضو ترددت، طبعا صعب ان احنا نخلص، فممكن نحتاج ناخد مجلس تاني، ممكن نحتاج ناخد مجلس كده على هامش السيو. ايوه نكمل به الدرس. الواجب، طب خد أسئلة الواجب عشان نكفي المسجل والإيه وإحنا مع بعض. بين ما الذي يجب فيه الزكاة من الأموال التالية، طبعا مع الدليل والتعليل. ده الخامس. بين ما الذي يجب فيه الزكاة من الأموال التالية مع الدليل والتعليل. مال الأسير، المال المودع ونسي مالكه لمن أودعه. واضحة دي؟ المال المودع ونسي مالكه لمن أودعه. اثنين، السؤال الثاني، لمن أودعه؟ السؤال الثاني، المال الملتقط، الملتقط اللي هي الايه بين قوسين كده اللقطة، على من تجب فيها الزكاة أثناء حول التعريف. إيه؟ في حول التعريف، بعد حول التعريف هيحتسب حول جديد. الله المستعان. السؤال الثالث، بين هل الدين بين بلاش بين هل الدين ينقص النصاب أو يستغرق في الأموال الظاهرة أو في الأموال الباطنة؟ وفي الأموال الباطنة وضح لك، اشرح ذلك بالتفصيل. نعم ايوه، انا اخر حاجة اوصلها الامتحان صحيح؟ اللي امتحن امتحن واللي ما امتحنش ما امتحن. هذا وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.